هل أهل الابن لهم حق في مال الابن وفرض على الابن إعطاءهم إذا كانوا لا يحتاجون؟ إذا كانوا لا يحتاجون الإعطاء فقط حق عرفي، آت ذا القربى حقه